الاساسيات التي ينبغي ان يبدا بها في مجال الدعوه. اول شيء مثلا في مجال الدعوه أن يظهر إخوانك مجاهد سبيله والداعين إليه وأن يعينهم ويجمعهم على الهدى ويوفقهم بالدين ويذل أعداء الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.